هذه أنواع توحيد الثلاث كلها يجب إفراد الله وتوحيده بها سبحانه وتعالى. وهذه الأنواع الثلاثة مأخوذة بالاستقراء من الكتاب والسنة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال أنواع التوحيد ثلاثة، ولا جاء في القرآن أن أنواع التوحيد ثلاثة، وإنما هذا مأخوذ من كلام الله وكلام الرسول الاستقراء. فكل الآيات والأحاديث التي تتحدث عن أفعال الله جل وعلا هذا توحيد الربوبية، وكل الآيات والأحاديث التي تتحدث عن العبادة وإفراد الله جل وعلا بها وعدم الإشراك به هذا توحيد الألوهية، وكل الآيات والأحاديث التي تتحدث عن أسماء الله وصفاته وتنزيهه سبحانه عما لا يليق به هذا توحيد الأسماء والصفات. هذا التقسيم مأخوذ من الكتاب والسنة، من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس هو أمر اصطلاحي أو أمر مبتدع كما يقوله أهل الضلال، وإنما هو أمر مأخوذ من الكتاب والسنة بالاستقراء والتتبع. نعم، التوحيد هو الأصل، وما عداه من العبادات إنها فرع عليه، فإذا صح الأصل صح الفرع، أما إذا فسد الأصل فلا فائدة من الفرع إنه يفسد. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. الشرك فساد للتوحيد ويحبط العمل ويفسد كل الأعمال، أعمال المشرك لا تقبل ولا فائدة فيه. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون على شيء مما كسبوا، لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيء. لماذا؟ دل على أنهم أعمال، دل على أن لهم أعمال كثيرة، لكن لما كانوا يشركون بالله ولا يخلصون العبادة لله صارت أعمالهم هباء منثورا وسرابا ورمادا لا فائدة منه. هذا دليل على أن الأصل، على أن التوحيد هو الأصل، وأن ما عداه من أمور الدين فرع عليه. ولهذا الرسل عليهم الصلاة والسلام أول ما يبدأون في دعوة الأمم أن يبدأوهم بالتوحيد: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بالتوحيد والنهي عن عبادة الأصنام وغير الله عز وجل، ثم بعد ذلك تنزلت عليه الشرائع والأوامر والنواهي. ولما بعث معاذ إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، افترض عليهم خمس صلوات، افترض عليهم صدقة، فلا يطالبهم بالصلاة والزكاة إلا بعد أن يعترف بتوحيد الله وبرسالة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل. ثلاثة التوحيد، وصدق الناظم في قوله أن التوحيد هو الأصل وما عداه من العلوم فهو فرع عليه. نعم. وبعد فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد، فاسمع نظمي. كالفرع للتوحيد فاسمع نظمي، والنظم معروف نوع من الكلام، لأن الكلام ينقسم إلى قسمين: نثر ونظم. النظم ما كان من روي وقافية، هو الكلام الموزون. النظم هو الكلام الموزون المقطع، هذا هو النظم. والنثر هو الكلام المرسل الذي ليس له قافية وليس له وزن، وإنما هو كلام مرسل، هذا هو النظم. وكان العلماء رحمهم الله ينظمون المتون وهي المختصرات في العلوم، كانوا ينظمونها لأجل أن يسهل حفظها ويثبت في الذهن، لأن النظم أخف من النثر وأعلق بالذهن وله ميزة على النثر، هذا هو النظم. نعم. فاسمع نظمي، يعني اهتم به واحفظه وافهم معانيه. نعم. وبعد فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد، فاسمع نظمي. نعم. لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي، لا ينبغي لعاقل لا يبتغي فهم التوحيد، بل التوحيد هو أول ما يتعلمه الإنسان من أمور دينه، هذا هو الأصل وهو الأساس. فعلم العقيدة ينبغي أن يكون في مقدمة العلوم، وفي مقدمة اهتمام طلبة العلم والمعلمين، يبدأون به ويقدمونه على غيره، عكس ما يقوله أهل الضلال وأهل الجهل اليوم اللي يجهدون في التوحيد ويقولون الناس مسلمون كلهم، كيف تعلمون المسلمين التوحيد؟ هم مسلمون، يقول ما كانوا مسلمين إلا لما قاموا بالتوحيد، ولا يقومون بالتوحيد إلا إذا عرفوا وفهموا، أما إذا جهلوا فإنهم لا يحققونه ولا يقومون به. نعم. فيعلم الواجب والمحال فجائز في حقه تعالى، هذا هو علم التوحيد، أن يعرف الواجب في حق الله تعالى، الواجب في حقه من إثبات صفات الكمال له جل وعلا ونعوت الجلال وإفراده بالعبادة، هذا هو الواجب له سبحانه وتعالى. ومعرفة المستحيل في حقه سبحانه، كوجود الشريك لله عز وجل والشبيه والمثيل، هذا محال، هذا مستحيل أن يكون لله شبيه أو مثيل جل وعلا، ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد. فلا تضربوا لله الأمثال، أي الشبهة والنظرة، على محال أن يكون لله شبيه سبحانه وتعالى، ومحال أن يكون له شريك في خلقه وشريك في عبادته وشريك في أمره ونهيه سبحانه وتعالى، هذا محال. والجائز ما الجائز ما أمكن وجوده وعدمه، وذلك كأفعال الله جل وعلا، فإن الله يفعل بمشيئته وإرادته، يخلق ويرزق ويرسل الرسل وينزل الكتب وينزل الغيث ويعز ويذل، هذه من أفعاله، وهذا من الأمور الجائزة التي قد تقع وقد لا تقع بحسب مشيئته سبحانه وحكمته وإرادته سبحانه وتعالى. إذن فالأمور بحق في حق الله على ثلاثة أقسام: أولا الواجب له سبحانه من إثبات كماله سبحانه ونعوت جلاله وعبادته وحده لا شريك له، هذا هو الواجب في حقه، والممتنع هو الشرك في حقه وإيجاد الأمثال والشبهة لله عز وجل، والجائز هو أفعال الله جل وعلا التي يفعلها بمشيئته وإرادته، يفعل ما يشاء يفعل ما يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار، يفعل ما يريد، ولكن الله يفعل ما يريد، فعال لما يريد سبحانه وتعالى لما يريد. نعم. فيعلم الواجب والمحال فجائز في حقه تعالى. نعم. وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبر ذا بالنظم. لما كان من عادة أهل العلم أنهم ينظمون المتون، ولا سيما متون التوحيد، فإن الشيخ رحمه الله أراد أن يسلم في هذا المجال، أراد أن يشارك أهل العلم فنظم هذه العقيدة، نظم هذه العقيدة ليسهل حفظها وفهمها، وهذا من وسائل التعليم، هذا من وسائل التعليم، نظم المتون هذا من وسائل التعليم، ومن تسهيل على طلبة العلم. نعم. لأنه يسهل للحفظ كما يقول. نعم. وكان وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبر ذا بالنظم. نعم. أنهم من عادتهم ينظمون هذه المختصرات، مختصرات العقيدة، مختصرات الفقه، مختصرات مصطلح الحديث، ومختصرات علم النحو، كانوا يعني ينظموا في كل فن تجدون نظما لمختصراته، وهذا من تسهيل طلب العلم على الناس، ولهم في ذلك الأجر العظيم، لأنهم بذلوا استطاعتهم في تسهيل العلم للناس وقربوه لهم تقريبا. نعم. لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويكفي منظما لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويكفي منظما لأن النظم يسهل للحفظ بلا شك، حفظ النظم أسهل من حفظ النثر، وأيضا يعلق بالذاكرة ويبقى. أنت لو حفظت النثر يمكن تحفظ النثر، ولكنه سرعان ما تنساه، لكن إذا حفظت النظم فإنه يبقى في ذاكرتك. نعم، لكونه لأنه يسهل الحفظ كما هذه فائدة، أنه يسهل حفظه. ثانيا لأنه يسهل الحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظما. الأمر الثاني من مسوغات النظم أنه يروق للسمع، فالإنسان يستمع إلى النظم أكثر مما يستمع للنثر لخفته على السمع، ويشفي من ظما، يشفي العطشان من ظما، العطشان إلى العلم، هذا عطش معنوي، العطشان إلى العلم. النظم يسقيه من ظمئه ويقرب له العلم ويسهله عليه، وكل شيء يسهل العلم ويعين على تناوله فإنه مشروع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من الطرق التي تسلك للعلم نظمه للناس وحفظه والعناية به، هذا من الطرق التي تسهل العلم للناس. نعم. فمن هنا نظمت لي عقيدة أرجوزة وجيزة مفيدة. من هنا يعني لما كان النظم لهذه الأهمية، ولما كان العلماء ينظمون متون العلم، نظمت هذه العقيدة. يقول نظمتها، والنظم هو ضم الكلام، هو ضم الكلام بعضه إلى بعض مع تنسيقه، هذا هو النظم. شبهه بالخيط الذي تنظم فيه الفرج، الخيط الذي تنظم فيه الفرج، فالمنظومة تشبه نظم الفرج الذي يكون للقلادة ونحوها، وهو ضم الأشياء في سلك واحد. والعقيدة ما يعتقده القلب يجزم به، ما يجزم به القلب، هذه هي العقيدة، ما يجزم به القلب، ما يجزم به القلب هذا يسمى بالعقيدة، بخلاف الظن والشك هذا ليس عقيدة، إنما العقيدة هي الأشياء التي يجزم بها القلب ويقتنع بها، يقتنع بها. فإن كان هذا الاعتقاد موافقا للحق العقيدة صحيحة، وإن كان هذا الاعتقاد مخالفا للحق فهذه العقيدة باطلة. كل الناس يعتقدون، لكن منهم من يعتقد الحق ومنهم من يعتقد الباطل، عقائد الناس تختلف، بعضهم يعتقد اعتقادا صحيحا إذا كان اعتقاده موافقا للحق، وبعضهم والعياذ بالله يعتقد اعتقادا سيئا إذا كان اعتقاده مخالفا للحق وموافقا للباطل. وعقيدة أهل السنة والجماعة ولله الحمد من النوع الأول، عقيدة صحيحة لأنها موافقة للكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، أما ما عداها من العقائد فإنها عقائد باطلة لأنها مخالفة للحق. نعم، نظمت لي عقيدة أرجوزة أرجوزة الأردوزة مأخوذة من الرجل وهو بحر من بحور الشعر 16، الشعر 16 بحر، أولها بحر الطويل وآخرها المتدارك وهي بحور لا يخرج النظم عنها. وهذه القصيدة هذه موافقة لبحر الرجل. نعم. فمن هنا نظمت لي عقيدة أرجوزة وجيزة مفيدة. وجيزة يعني مختصرة، وجيزة يعني مختصرة، وهذه ميزة النظم أنه يكون مختصر، والاختصار هو جمع المعاني الكثيرة تحت اللفظ القليل، هذا هو الاختصار والإيجاز، جمع المعاني الكثيرة تحت اللفظ القليل. والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فكان يقول عليه الصلاة والسلام الكلمات المعدودة وتشتمل على معاني عظيمة كثيرة، هذا هو الوجيز والمختصر. نعم. وجيزة، وجيزة مفيدة، مفيدة مفيدة لمن قرأها، لأنه جمع فيها مسائل العقيدة وسهلها عليه وقربها له وجعلها بين يديه في متناول يديه، فهي مفيدة بحق، وليس هذا من مدح الإنسان لعمله، وإنما هو الواقع، الواقع كذا، إذا قرأتها وجدتها كما قال رحمه الله. نعم. نظمتها في سلكها مقدمة وست أبواب كذاك خاتمة. ذكر لكم ما تشتمل عليه هذه القصيدة في بيت واحد، مقدمة وستة أبواب وخاتمة، هذه محتوياتها، مقدمة بكسر الدال ويجوز فتحها مقدمة، وهي ما يكون بين يدي الشيء، المقدمة أو المقدمة ما يكون بين يدي الكتاب أو بين يدي النظم من مطلعه، وستة أبواب جمع باب وهو المدخل، الباب هو المدخل، والمراد به هنا المدخل إلى مسائل العلم، وجعلوا العلم على أبواب وفصول ومسائل لأجل تسهيله على طالب العلم، لأنه لو كان مرسلا من أوله إلى آخره ما فيه أبواب ولا فيه فصول فإن هذا يشق على القارئ، أما إذا فصل وجعل أبواب وجعل قصور وجعل مسائل فهذا يسهل على طالب العلم، مثل الذي يسير في الطريق، الطريق إذا كان المسافر إذا كان يسير في الطريق وكان الطريق فيه علامات وفيه الآن صاروا يكتبون الكيلوات، تعرف اللي قطعت وتعرف الباقي، هذا يسهل عليه. أما لو كن ما علم شيء ولا تدري وش اللي قطعت ولا وش الباقي فإنك تسأل. إذا جعل الطريق محطات وجعل عليه علامات وجعل عليه أرقام فإن هذا مما يسهل على المسافر. كذلك العلم إذا جعل أبواب وفصولا ومسائل تفريعات فإن هذا يسهله على طالب العلم. نعم. نظمتها في سلكها مقدمة ست أبواب كذا، نظمتها في سلكها، هذا لأن النظم هو ما ينظم في السلك مثل نظم الخرز. نعم. نظمتها في سلكها مقدمة وست أبواب كذاك خاتمة. كذاك خاتمة، الخاتمة هي ما يكون في آخر الكلام من بيان النتائج، من بيان النتائج التي توصل إليها الباحث، الباحث في النهاية يكتب خاتمة يلخص فيها ما في مضمون مؤلفه من فوائد أو من مسائل وأحكام. نعم. وسمتها بالدرة المضية. وسمتها يعني سميتها، الوسم هو الاسم، بالدرة وهي الجوهرة، الدرة معناها الجوهرة، شبهها بالجوهر اللي هو المعدن النفيس، وهي كذلك نفيس بالجوهرة المضية، المضية من الإضاءة وهي النور الذي يضيء للناس طريق، فيها نور لأنها من كتاب الله من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تقول المضية بالتخفيف وتقول المضيئة بالهمز، هذا تخفيف، قوله المضية هذا مخفف من المضيئة لأنه مأخوذ من أضاء، من أضاء إذا نور الشيء، كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، فالإضاءة هي النور، فهذه المنظومة هذه مضيئة يعني منورة للطالب العلم في سلوك الطريق ومعرفة عقيدته. نعم. وسمتها بالدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية، في عقد أي في عقيدة، العقد معناه العقيدة، وقلنا أن العقيدة ما يعتقده القلب ويجزم به سواء كان حقا أو باطلا. الفرقة أي الطائفة المرضية وهم أهل السنة والجماعة، بخلاف الطوائف غير المرضية وهم أهل الضلال، فإن هذه الأمة ستفترق على 73 فرق كلها في النار إلا واحد. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي. هذه هي الطائفة المرضية، من كان على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذه هي الطائفة المرضية. وأما الطوائف الأخرى فهي مبغضة وممقوتة وضالة، يسمون المرضية الفرقة المرضية، يسمى الفرقة الناجية، الناجية يعني من النار، قوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة، فهي الفرقة الناجية من النار، وهي الطائفة المنصورة كما قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، فهي الطائفة المرضية وهي الطائفة المنصورة وهي الفرقة الناجية، وهم أهل السنة والجماعة، أهل السنة لأنهم متمسكون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، الجماعة لأنهم لم يتفرقوا كما تفرقت الفرق الثانية، فتجد أهل السنة ولله الحمد لم يتفرقوا بل هم أمة واحدة من أولهم إلى آخرهم، لأن من سار على نهج السلف فإنه لا يدخلهم الافتراق. الله جل وعلا يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فلا يعصم من التفرق إلا التمسك بحبل الله وهو القرآن والسنة، فمن تمسك بالقرآن والسنة سلم من الافتراق، ومن خالف الكتاب والسنة فإنه يقع في الافتراق. فإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيهم الله وهو السميع العليم. فمن صفات أهل السنة والجماعة أنهم لم يتفرقوا ولم يختلفوا، لأن دليلهم كتاب الله وسنة الرسول، وإذا حصل بينهم اختلاف رجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله فانحسم النزاع. إن تنازعتم في شيء ردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فهم إذا حصل بينهم اختلاف فإنهم يحكمون الكتاب والسنة ويتبين الصواب فيتبعونه ويتركون الاختلاف. هذه صفة أهل السنة والجماعة، أنهم إخوان، أنهم متآلفون متحابون، أنهم متفقون لا يحصل بينهم اختلاف، وإن حصل بينهم اختلاف رجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله فذهب النزاع الذي بينهم، والمخطئ يرجع إلى الصواب لأنه يريد الحق لا يريد الهوى. هذه صفتهم. أما أهل الأهوى إنهم لا يريدون الكتاب والسنة، وإنما كل ينتصر لمذهبه وحزبه وطائفته وإمامه، كل حزب بما لديهم فرحون، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون. هذا المشكل، المشكل أنه يفرح بما هو عليه، وقد يكون ما هو عليه ضلال وخطأ يفرح به. أما لو كان أنه ما يزكي نفسه ولا يزكي مذهبه ولا يزكي إمامه ولا يزكي طائفته، بل يقول يحتمل أنهم على صواب ويحتمل أنهم على خطأ فيراجع الصواب، هذا يهدى إلى الحق. أما إذا كان فرحا بما هو عليه ولا يبالي فهذا هو الضلال والعياذ بالله. كل حزب بما لديهم فرحون. نعم. على اعتقاد بالسداد الحنبلي إمام أهل الحق ذي القدر العلي. هذه العقيدة على اعتقاد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة، إمام أهل السنة. ولماذا خص الإمام مع أن هذه العقيدة هي عقيدة الصحابة وعقيدة التابعين وعقيدة الأئمة الأربعة؟ خص الإمام بذلك لأنه هو الذي دافع عنها وثبت عليها يوم المحنة، لما جاء المعتزلة، لما جاء الجهمية والمعتزلة وتمكنوا من المأمون العباسي واستغلوه وأراد أن يجبر الناس على القول بخلق القرآن. القرآن هو الأساس، القرآن هو أساس العقيدة وهو أساس الدين كله. هم يريدون أن يطلقوا أيدي الناس من القرآن ويقولون القرآن ليس كلام الله، القرآن ليس كلام الله، القرآن مخلوق خلقه الله كسائر الخلق. فأقنعوا المأمون، أقنعوا المأمون ابن هارون الرشيد الخليفة في وقته، فأراد أن يجبر الناس بسلطانه وعذب الناس وسجنهم وقتل من قتل منهم، ولكن الإمام أحمد ثبت وصبر على السجن وصبر على الضرب ولم يساوم على دينه حتى نصر الله به هذه الملة في وقت المحنة. ولهذا يقولون نصر الله هذا الدين برجلين، أبي بكر الصديق يوم الردة والإمام أحمد بن حنبل يوم الشدة، فهو الذي ثبت رحمه الله وصبر على الضرب، صبر على السجن في أيام المأمون وأيام المعتصم وأيام الواثق، صبر على ذلك وأبى أن يقول بخلق القرآن، وأبى أن يتأول، يعني بعض الأئمة تأولوا من باب الإكراه ليسلموا من العذاب، لكنه أبدا هو أبدا أبى، قال هاتوا لي شيئا من كتاب الله أو من سنة رسول الله، وكل ما قالوا له قال هاتوا لي شيء من كتاب الله ومن سنة رسول الله، حتى نصر الله به الدين وقبح به أهل البدع، أهل التجهم والاعتزال، وجاء وقت المتوكل ابن هارون الرشيد، فأفرج عن الإمام أحمد ونصر أهل السنة وزالت الشدة. لكن بعد ماذا؟ بعد الثبات والصبر والاحتساب. فلذلك لما أنه ثبت على هذه العقيدة ولم يساوم عليها صار له الفضل في حمايتها، وصار تنسب إليه لأنه هو الذي نصرها وهو الذي ثبت عليها وهو الذي دافع عنها وهو الذي أخذ الله به الجهمية والمعتزلة. فلذلك صارت تنسب إليه، وإلا فهي في الواقع عقيدة السلف الصالح. نعم. على اعتقاد بالسداد الحنبلي إمام أحمد، الحنبلي نسبة إلى حنبل جد الإمام أحمد، هو الإمام أحمد بن محمد ابن حنبل، فحنبل جده ولذلك ينسب إليه. ويقال الشيباني نسبة إلى شيبان أحد أجداده يسمى شيبان، ويقال أحمد بن حنبل الشيباني. نعم. وكانت وفاته رحمه الله في السنة 41 بعد 200، السنة 41 بعد 200 رحمه الله. نعم. على اعتقاد بالسداد الحنبلي، بالسداد يعني الصواب في العقيدة، إمام أهل الحق بالقدر العلي، إمام أهل الحق أي إمام أهل السنة، ولذلك يلقبوه بإمام أهل السنة، كل يلقبه بذلك. وكان المبتدع يعرف بعداوته للإمام أحمد، والسني يعرف بمحبته للإمام أحمد بن حنبل، فإذا رأيت الرجل يحب الإمام أحمد بن حنبل فاعلم أنه سني، وإذا رأيت الرجل يكره الإمام أحمد ويتكلم به فاعلم أنه مبتدع. نعم. حبر الملا فرد العلا الرباني، الحبر هو العالم، الحبر والحبر هو العالم. نعم. حبر الملا فرد العلا الرباني، حبر الملا المراد بهم أشراف الناس ومقدموهم. قال الملأ من قومه، الملأ هم أصحاب المال وأصحاب الثروة وأصحاب الجاه. نعم. حبر الملا فرد العلا الرباني، فرد العلا يعني الوحيد في صفات المعاني. نعم. رب الحجى ما حد جرب، رب الحجى يعني صاحب، رب معنى صاحب، رب الحجى يعني العقل الراجح، الحجى هو العقل الراجح، يسمى حجى، يسمى عقل، يسمى حجر، هل في ذلك قسم لذي حجر أي لذي عقل، لأنه يحضر صاحبه عما لا يليق ويعقله عما لا يليق. نعم. رب الحجى ما في الدجى الشيبان. ما في الدجى أي الظلام، والمراد به هنا ظلام البدعة، فهو الذي محى البدعة وهي القول بخلق القرآن، وهي ظلمة محاها رحمه الله. نعم. حبر الملا فرد العلا الرباني. الرباني هو العالم العامل المعلم، هذا هو الرباني، العالم العامل المعلم، هذا هو الرباني. الله جل وعلا يقول: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب. يحكم بها النبيون الذين أسلموا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله للذين هادوا، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. فالرباني هو الذي هو العالم الذي يعمل بعلمه ويربي الناس عليه ويعلمهم إياه، من التربية نسبة إلى التربية أو نسبة إلى الرب سبحانه وتعالى. نعم. رب الحجى ما في الدجى الشيباني. الشيباني نسبة إلى جده. نعم. فإنه إمام أهل الأثر. فإنه إمام أهل الأثر أي أهل الحديث، لا شك في هذا أنه هو إمام أهل الحديث، هو المتضلع في علم الحديث ورجاله وتاريخه، وأخذ الحديث عنه ومن تلاميذه الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام أبو داود والترمذي، كل هؤلاء من تلاميذه. نعم. فإنه إمام أهل الأثر، فمن نحى منحاه فهو الأثر. إمام يعني قدوة، المراد بالإمام القدوة، يعني قدوة المحدثين، إمام أهل الأثر يعني قدوة المحدثين. نعم. فمن نحى منحاه فهو الأثر. فمن نحى منحاه يعني ذهب مذهبه واعتقد عقيدته فهو الأثر، أي صاحب السنة، صاحب الأثر وهي السنة. نعم. سقى ضريحا حله صوب الرضا. هذا دعاء له لما ذكر مناقبه، لما ذكر مناقبه دعا له. نعم. سقى ضريحا حله صوب الرضا. سقى ضريحا يعني قورة، صوب الرضا من الله عز وجل، صوب يعني صيب هو المطر، يعني أمطره الله جل وعلا وسقاه بالرضا والرضوان من الله في قبره. نعم. سقى ضريحا حله صوب الرضا، والعفو والغفران ما نجم أضاء. نعم. سقى ضريحا حله صوب الرضا، والعفو والغفران ما نجم أضاء. نعم. والعفو عنه والغفران له ما نجم أضاء، أضاء يعني نور، ما نجم أضاء يعني نور الظلمة، لأنه هو نور المسلمين بعلمه، فالله جل وعلا يرضى عنه ويعفو عنه ويغفر له دائما وأبدا ما بقيت النجوم في السماء، لأنه هو من النجوم التي يهتدى بها. نعم. وأحله يعني أنزله، وسائر الأئمة أهل السنة والجماعة، ومنهم الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة أهل السنة والجماعة، لما دعا له خاصة دعا لأئمة المسلمين عامة. نعم. أحله وحله وسائر الأئمة، بقية سائر يعني بقية الأئمة. نعم. وحله وسائر الأئمة منازل الرضوان أعلى الجنة. منازل الرضوان أعلى الجنة، الفردوس الأعلى، أعلاها هو الفردوس، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله أسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة، وسقفه عرش الرحمن أو وفوقه عرش الرحمن. وهذا من الدعاء للعلماء، هذا من الدعاء للعلماء، ووصلنا أن ندعو لعلمائنا وأن نترحم عليهم وأن نثني عليهم، لأنهم هم الذين دلونا على الطريق الصحيح، وهم الذين علمونا هذا العلم وجمعوه لنا وتعبوا عليه وحرسوه من الزيادة والنقصان، فهم لهم الفضل، لهم الفضل على من جاء بعده، بخلاف الذين يتنقصون العلماء ويقللون من شأنهم ويرفعون أنفسهم عليهم ويزعمون أنهم ينافسونهم أو أنهم أحسن منهم، فهذا من الجهل بحق العلماء ومن الغرور. الإنسان مهما بلغ من العلم فإنه لا يزهد في العلماء ولا يحتقر العلماء الذين سبقوه أو علموه، لا يحتقرهم بل يثني عليهم ويدعو لهم، ولو قدر أنه صدر من بعضهم خطأ من غير قصد فإن هذا لا ينقص من قدرهم ولا يسوغ الوقيعة فيهم، ولا نتلمس عثراتهم، بل علينا أن نسترهم وأن ندعو لهم، ولا نعتقد أنهم معصومون ما يخطئون أبدا. العصمة لا تكون إلا للرسل عليهم الصلاة والسلام، يعني يخطئون، لكن كفاهم فضلا أن صوابهم أكثر من خطأهم. كفى المرأة نبلا أن تعد معائبه، ومن يقول بشار بن برد: ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرأة نبلا أن تعد معائبه. هم وإن قدر إن لهم بعض الأخطاء الاجتهادية التي ما قصدوها، هم مأجورون على الاجتهاد، إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد. فنحن لا نتلمس عثراتهم ولا نقلل من شأنهم ولا نرفع أنفسنا فوقهم، لسنا بشيء بالنسبة إليه، نحن والله لسنا بشيء بالنسبة إليه. يخجل الإنسان، يخجل الإنسان إذا قرأ تاريخهم وقرأ تراجمهم وعلمهم، يخجل الإنسان إنه يدعي أنه طالب علم، طالب علم فضلا عن يدعي أنه عالم، الإنسان يخجل لا إيه، ولا يسيء الأدب مع العلماء. الله جل وعلا يقول: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه صفة المؤمنين مع سلفهم ومع من سبقهم، يرحمون عليهم ويدعون لهم ويستغفرون لهم ويحبونهم ولا يبغضون أحدا منهم، هذه صفة المؤمنين. نعم. مقدمة في ترجيح مذهب السلف. يكفي، نقف عندها. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: نسمع من بعض طلاب العلم تعقبا على الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باعتبار أن من أعيد السؤال. يقول: أحسن الله إليكم، نسمع من بعض طلاب العلم تعقبا على الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ليسوا طلاب علم، اللي يتعقبون على العلماء والأئمة ليسوا طلاب علم، هؤلاء طلاب شهرة، طلاب شهرة أما طالب العلم فإنه يستحي ويخجل إنه يتكلم في أهل العلم كما ذكرت لكم قريبا. نعم. يقول أحسن الله إليك: نسمع من بعض طلاب العلم تعقبا على الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في اعتبار أن من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ردة وناقضا من نواقض الإسلام. هذا ما قاله الشيخ من عنده، هذا في كتاب الله، قال سبحانه وتعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. فمن أبغض شيئا مما جاء عن الله ورسوله وكرهه فإنه مرتد. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وفي الآية الأخرى: ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما أنزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، في بعض الأمر، والله يعلم إسراره. وقبلها يقول: إن الذين ارتدوا، نعم، قبل هذه الآية إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما أنزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارا. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله. فالشيخ ما جاء بشيء من عنده، هذا في القرآن. نعم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما أنزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسراره. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله. فالشيخ ما جاء بشيء من عنده، هذا في القرآن. نعم. أحسن الله. ومن هو طالب العلم اللي تنقص الشيخ لما قال هذه؟ هذا ما هو طالب علم، هذا يوم جاهل ولا ضال. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يقال بأن التوحيد أربعة أنواع؟ توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات وتوحيد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. لا، توحيد ثلاثة أنواع، ما أحد قال أربعة أنواع. المتابعة هذه لا شك أنها واجبة، هذه معنى شهادة أن محمد رسول الله. أما الأنواع الثلاثة فهي معنى شهادة أن لا إله إلا الله. فمعنى شهادة أن لا إله إلا الله أنواع التوحيد الثلاثة، ومعنى شهادة أن محمد رسول الله المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. والمخالفة لشهادة أن لا إله إلا الله يقال لها شرك. المخالفة لشهادة أن محمد رسول الله يقال لها بدعة. فمن خالف الرسول فإنه مبتدع ولا يقال مشرك. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مرتد، مردود عليه، مردود عليه، لا يقبل. هذا بدعة يقال، مخالفة الرسول هذه بدعة، ومخالفة التوحيد هذا شرك. فرق بينهما. وما السلف ما قالوا ان التوحيد اربع انواع، قالوا ثلاث انواع. وفي الاصل يقولون نوعان: توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه. وتوحيد الاسماء والصفات داخل في توحيد الربوبيه، لكن لما حصل فيه في بعد القرون المفضله ظهرت الجهميه والمعتزله والاشاعره والماتريديه اللي يؤولون الصفات، أفردوا توحيد الأسماء والصفات لأجل الرد عليهم، كله داخل في توحيد الربوبية. فالتوحيد في الأصل قسمان: توحيد الربوبية ويدخل فيه توحيد الأسماء والصفات، توحيد الألوهية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما المقصود بقول الناظم رحمه الله أهل الأثر؟ وما هو الأثر؟ الأثر هو الحديث المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأثر هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. جئتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. فالأثر هو العلم المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحديث. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الصحابة رضي الله عنهم والسلف كان بينهم اختلاف في بعض مسائل العقيدة، أم أنهم كانوا على عقيدة واحدة في جميع جزئياتها؟ لا نعلم شيئا من ذلك، ما علمنا أنهم اختلفوا في شيء من أمور العقيدة، وإنما قد يحصل اختلاف في أمور الفقه وأمور الاستنباط والاجتهاد. أما في العقيدة، لأن العقيدة توقيفية ما هي محل اجتهاد، عقيدة توقيفية لا يقال فيها إلا ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله، ما هي محل اجتهاد. وأما مسائل الفقه والاستنباط، المسائل العملية، قد يحصل فيها اختلاف لأن الأفهام تختلف، وجهات النظر تختلف. وإذا أردتم معرفة هذه الأمور فراجعوا كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام للشيخ الإسلام ابن تيمية، يبين لكم كيف حصل اختلاف في الاجتهاد وما عذرهم وما موقف المسلم من هذا الاختلاف. هذا في أمور الاجتهاد، أما أمور العقيدة فليست محل خلاف، لم يخالف فيها إلا أهل الضلال. أما أهل الحق فإنهم لم يختلفوا، لأنهم يتلقونها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يسأل: هل هناك نوع من أنواع التوحيد يسمى بتوحيد الحاكمية، أم أنه داخل في أنواع التوحيد الثلاثة؟ هذا أحدثه الحزبيون الآن، وهو بل إنهم يقولون هو معنى لا إله إلا الله، يعني كان ما لا إله إلا الله ليس لها معنى إلا هذا، ولا يذكرون العبادة ولا يذكر الحاكمية داخلة في الألوهية، الحاكمية داخلة في توحيد الألوهية، ولا تكفي الحاكمية، لا بد من إثبات توحيد الألوهية بجميع أنواعه. أما إننا نأخذ الحاكمية ونترك الباقي فهذا ليس هو التوحيد. توحيد الألوهية بجميع أنواع العبادة وجميع أنواع الطاعات، ومنها الحكم بين الناس والحكم على الناس والحكم على الأقوال، هذا لله عز وجل. إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. الحاكمية نوع من أنواع توحيد الألوهية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذه عدة أسئلة، هذا أحدها يسأل: هل توجه بحفظ هذا النظم وسائر المتون في العقيدة؟ لا شك في هذا، حفظ هذه المنظومة وحفظ غيرها من متون العلوم، هذا هو طلب العلم، هذا هو طلب العلم، لأن هذه مفاتيح للعلوم، وهذه ذخيرة تبقى في ذاكرتك عند الحاجة، إذا حفظتها تبقى في ذاكرتك كأنها أصول، وتفرع عليها وتنميها بالمطالعة وبالمذاكرة وبتعلم العلم، تكون هذه أصول تبني عليها. أما إذا كان ما عندك أصول فماذا تبني عليه؟ من ضيع الأصول حرم الوصول، من ضيعت المتون فلا يمكن تحصل العلم، وإن حصلت شيء هو بيطير ويروح ما يبقى، لكن إذا كان عندك حفظ لهذه المتون فهذا يرسخ العلم عندك، يرسخ أصول العلوم عندك، ثم هي تزيد بالمطالعة والبحث والمذاكرة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما الفرق بين علم العقيدة وعلم التوحيد؟ هو علم العقيدة وعلم التوحيد سواء، لا فرق بينهما. العقيدة هي التوحيد والتوحيد هو العقيدة. نعم. العقيدة تشمل أنواع التوحيد الثلاثة، وتشمل الإيمان بالملائكة والإيمان بالرسل والإيمان بالكتب والإيمان بالبعث والإيمان بالقدر خيره وشره، كل هذا يدخل في أمر العقيدة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في بعض الكتب الدينية يكتب فيها أنه تشرع البسملة عند الذبح، فما صحة هذا القول؟ أي نعم، تشرع البسملة عند الذبح بلا شك، لكن من العلماء من يرى أنها واجبة وأنها من شروط صحة الزكاة، ومن العلماء من يرى أنها مستحبة. وكلمة تشرع هذا يشمل الواجب والمستحب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: قلتم حفظكم الله على باب من أطاع العلماء والأمراء أن من أطاعهم في التحليل والتحريم واستحل ذلك فإنه يكون قد اتخذهم ربا فيكفر بذلك. نعم. أما إذا لم يستحل فإنه لا يكفر وإنما تكون كبيرة، فهل معنى هذا أنه لا يكفر إلا بالاستحلال، مع أن الله تعالى قال: فإن أطعتموهم فإنكم مشركون؟ وإن أطعتموهم. نعم. أي نعم، لابد من هذا التفصيل، وهذا ما ذكر ما هو من أنا، هذا موجود في شرح التوحيد، موجود أن الطاعة على قسمين: يطيعهم وهو يعلم أنهم أحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله، فهذا الكفر مورد، لأنه جعلهم شركاء لله عز وجل. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أما إذا أطاعهم وهو لا يعلم أنهم أحلوا ما حرم الله بل أحسن الظن بهم، أطاعهم وهو لا يعلم أنهم حرموا ما أحل الله أو أحلوا ما حرم الله، فهذه معصية كبيرة، لأن الواجب عليه أنه يبحث يشوف هل هم على حق ولا على باطل، ما هو بيطيعهم على طول، بل لازم يشوف ويسأل هل هم على حق ولا على باطل، ولا بيقصر، يكون هذا معصية كبيرة، لكن لا يكفر لأنه لا يدري أنهم حلوا، ما درى. نعم. لكنه قصر في البحث. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يعذر بالجهل في مسائل العقيدة والتوحيد؟ ما يعذر بالجهل إذا كان يمكنه يتعلم، إذا كان يمكنه يتعلم ولكنه لم يتعلم فلا يعذر بالجهل. أما إذا كان ما يمكنه يتعلم لأن ما عنده علماء ولا يسمع بشيء، منعزل عن المسلمين بعيد عنهم، ولا هذا يعذر مدة عدم تمكنه من التعلم. أما إذا وجد من يعلمه فإنه لا يعذر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الباقي من أسماء الله تعالى وما الدليل على ذلك؟ لا أعلم دليلا يدل على أن الباقي من أسماء الله، لأن أسماء الله تؤخذ من القرآن والسنة، تؤخذ من القرآن وما صح من الأحاديث، ولا أعلم دليل على أن الباقي من أسماء الله. لكن جاء قوله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يبقى هذا فعل، ولا كل فعل يؤخذ منه اسم، ما هذا من باب الإخبار ما هم من باب التسمية. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لكن الذي جاء هو الأول هو الآخر، بدل الباقي الآخر الذي ليس بعده شيء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل أثبت أحد من أهل السنة صفة الحركة لله جل وعلا؟ يا أخواني تبحثون بهالأمور، الحركة ما جاء ذكر الحركة، ما جاء لا في كتاب ولا في سنة ذكر الحركة. ونحن لا نقول في حق الله إلا بما جاء في القرآن والسنة، اتركونا من هالأمور. نعم، اللي ما جاء في الكتاب والسنة اتركوه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السؤال من النساء، تقول فيه السائلة: يوجد نساء يأتين لحضور المحاضرات في المسجد ويحضرن معهن صناديق التبرعات لمؤسسات خيرية أو لمشروع المساعدة على الزواج، والسؤال: هل يجوز التبرع لهن في المسجد؟ تبرع لا أحد يمنع من أنه يتبرع في سبل الخير، لا أحد يمنع، ولكن كونهم يشغلن الحاضرات بالسؤال هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي. والمكان ما هم مكان جمع تبرعات، المكان مكان استماع وطلب علم. نعم، فينبغي أن المساجد إنها ما تكون مجال للسؤال والصناديق وللتبرعات، يشغلون الناس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. نعم. نعم. هناك ما تتوفى نفسها، الله الذي الله يتوفى الأنفس حين موتها، فيقال متوفى ولا يقال متوفي. ومن النكت في هذا أنه يقولون في بعض المساجد في الشام يصلون على جنازة، قال واحد من هو المتوفي؟ قال الثاني الله، الله هو المتوفي. لأنه لو قال من هو المتوفى نعم قال فلان، لكن هو قال من هو المتوفي، فقال المجيب الله هو المتوفي. نعم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. تقول في سؤالها الثاني: هناك امرأة غسلت امرأة متوفاة وقد أحضروها من مصر للمملكة، وقد غسلت هنا في المملكة ورأت منها مناظر لا تسر العين، علما بأن أهل المتوفاة يبحثون بالسؤال عنها، ولكن مغسلتها ممتنعة عن الإجابة، فهل تجيب عما رأت أم تسكت ولا ترد لهم شيئا؟ من غسل مسلما فإنه يستر عليه ولا يذكر شيئا مما رأى، هذه أمانة وسر، فلا يجوز للإنسان يتحدث عن الميت المسلم حصل منه كذا عند الدفن أو حصل منه عند التغسيل، ينبغي أنه يستر لأنه أخوه، أمانة بين يديه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذه سائلة تقول: أسنان الأمامية زائدة في الطول بعكس أسنان الخلفية ويوجد بينهما فرق إلى درجة التشويه، فهل يجوز أن أبرد أسناني لما قال الطبيب أم أترك ذلك؟ نعم، إذا كان فيه تشويه وهناك علاج، هناك علاج لإزالة التشويه فلا مانع من ذلك، الأسنان وغيرها يجوز إزالة التشويه إذا كان هذا على يد الأطباء الذين يحسنون العلاج. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هناك من يحذر من قراءة كتب أئمة الدعوة كالدر السنية، ويقول إنها يكثر فيها التكفير والإنكار بقوة، وهذا لا يصلح في هذا الزمن الذي ينبغي أن يفتح الحوار مع كل الناس بالإقناع، فبماذا تفيدون؟ لا شك إن هناك أعداء للحق وأعداء لأهل السنة، فلا يلتفت إلى هذا الكلام، هذا كلام باطل. لا لا ما نلتفت إلى هذا، نقرأ كتب أهل السنة وكتب أهل التوحيد ونفهمها، ولا علينا من المشوهين، لأن هؤلاء لا يريدون الحق، يريدون يصرفون الناس عن العقيدة الصحيحة وعن عقيدة السلف، ويصفونها بأن فيها شدة وفيها قسوة فيها. اقرأ القرآن وشوف ماذا قال الله في الكفار وفي المناولين للرسول صلى الله عليه وسلم من الذم لهم والتوبيخ لهم والتهديد، هل تقول هذا قسوة؟ نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل وجود الأحزاب والطوائف والجماعات اليوم من الاختلاف الذي قال عنه النبي صلى الله عليه، من الاختلاف الذي قال الله تعالى فيه كل حزب بما لديهم فرحون؟ نعم فرحون. نعم الاختلاف لا يجوز بين المسلمين، وإن حصل اختلاف في بعض الفهم فيراجع الكتاب والسنة وأهل العلم ويسوى النزاع. أما إن يقول اتركونا ونترككم ونجتمع بما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هذا من الباطل. الواجب أننا نرجع إلى كتاب الله، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. والمخطئ يرجع للصواب، هذا هو الواجب. أما التعصب وأما نقول إن تراضى وكل يبقى على ما هو عليه، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لابد من الاجتماع على الحق وترك الباطل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذه عدة أسئلة تدور حول التأمين الإلزامي، عن حكمه وعن موقفنا تجاهه. تأمين تجاري صدر في قرارات من هيئة كبار العلماء ومن المجمع الفقهي في مكة بتحريمه بجميع أنواعه. التأمين التجاري بجميع أنواعه حرام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما نصيحتكم لبعض الشباب المبتدئين في طلب العلم الذين يخوضون في أعراض بعض طلاب العلم فيبدعون هذا ويصدقون هذا، هل نجالسهم وهل تعد مجالسهم مجالس غيبة وقيل وقال؟ هؤلاء ليسوا طلبة علم، هؤلاء طلبة تشميع وطلبة تحريف وإشاعة للبغضة بين المسلمين. طلبة العلم يطلبون العلم من الكتاب والسنة ويتركون القيل والقال، يتركون القيل والقال والكلام بالناس، هذا من الغيبة والنميمة ومن التحريش، وليس هو من النصيحة. إذا رأيت على أحد الخطأ نصحه، دين النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. أما الكلام في المجالس تحريش بين الناس، هذا ليس من شأن المسلمين فضلا عن طلبة العلم. طلبة العلم الواجب أنهم يدعون إلى الله ويرغبون في طلب العلم وفي العقيدة الصحيحة وفي الأخوة الإيمانية، ويألفون بين المؤمنين، هم يشتتون شمل المسلمين. إذا كان أحد على خطأ يناصح، يبلغ النصيحة، فإن قبل الحمد لله، وإن لم يقبل فإثمه على نفسه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لقد ذكرت حفظك الله أهمية الدعوة إلى التوحيد وأنها أول ما يبدأ به، كما في حديث معاذ رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، ولكن يا شيخ معاذ أرسل إلى كفار فأمرهم أن يدعوهم إلى التوحيد، ونحن اليوم والحمد لله الناس مسلمين وعلى الإسلام، فلماذا يبدأ معهم بالتوحيد وهم يعرفونه؟ نعم، التوحيد الكافر يدعى إليه والمسلم يعلم إياه، تعليم يعلم التوحيد ما هو، لأنه ربما أنه على شيء من الشرك والبدعة وهو لا يدري، فهو يبين له ويدرس إياه. نحن ندرس أبنائنا وندرس المسلمين التوحيد لئلا يقعوا في الخطأ. هم ما هم معصومين، لا بد انهم يعرفون التوحيد وتفاصيله ويعرفون الشرك وتفاصيله. نعم، ما يكفي انهم مسلمون، ما يكفي انهم مسلمون، ولا يكون المسلمين الا بالتوحيد. قد يكون انه مسلم يقول انه مسلم وهو مشرك، هو يعبد القبور، يعبد الاضرحة، تعلق بالجن والشياطين والأولياء والصالحين، هو يقول انه مسلم وهم هم مسلم. فما كل من ادعى انه مسلم يكون مسلما. ثم المسلم الصحيح على خطر، لا بد يبين له، لا بد يبين له التوحيد وانواع التوحيد، ويبين له الشرك وانواع الشرك، حتى يتجنب الشرك ويثبت على التوحيد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل يجوز التصدق في المقبرة بإحضار الماء وتوزيعه على الناس وذلك بصفة دائمة؟ والله يا أخواني شوفوا الشيء اللي ما فعله السلف ولا هو موجود في الأزمان السابقة من عهود المسلمين، نحن لا نحدث هذه الأشياء عند المقابر، لأن الأمور أول ما تبدأ يسيرة ثم تتضخم ثم تصبح بدعا وشرا. نبقى على ما أدركنا عليه أهل هذه البلاد، وكانوا يدفنون موتاهم ولا يحصل منهم، لا يجيبون ماء ولا يجيبون صدقات ولا يخطبون عند القبور ويحاضرون عند القبور، هذا كله ما هو موجود. فلا نحدث أشياء تتطور فيما بعد وتعود بنا إلى ما لا تحمد عقباه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: ما حكم تعليق الآيات القرآنية على الجدران؟ وش فائدة الجدران من الآيات القرآنية؟ وهل القرآن نزل يعلق على الجدران؟ هل كان السلف يعلقون القرآن على الجدران؟ القرآن يحفظ في الصدور ويتلى بالألسن ويتبع في العمل، هذا هو التعامل مع القرآن. أما تعليقه للجدران هذا ما يفيد شيء، بل فيه امتهان للقرآن، فيه مخالفة لما كان عليه السلف. لا نحدث أشياء ما كان السلف يعملون في هذه الأمور. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: نسمع كثيرا بأن الحفظ تلقين والطريقة الحديثة للتعليم بخلاف التلقين، فذا أيهما هو الصواب؟ الحفظ المطلوب، الحفظ المطلوب، الحفظ بأي وسيلة، تحفظ من الكتاب أو واحد يحفظك ويلقنك، تختلف الأمور. يمكن إنسان أعمى لا يقرأ في الكتاب لازم يلقن، إنسان مبصر يقرأ من الكتاب ويحفظ من الكتاب لا بأس بذلك. فالحفظ المفروض الحفظ بأي وسيلة تسهل عليك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما معنى قولهم إن توحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية؟ واضح، توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، يعني داخل التضمن معناه الدخول، فتوحيد الربوبية داخل في توحيد الألوهية. وأما توحيد الألوهية، توحيد الربوبية فهو مستلزم، يعني يلزم من وحد الله في ربوبيته أن يوحده في ألوهيته، لأن المشركين يوحدون الله في الربوبية لكن لم يوحدوه في الألوهية، وهذا يلزمهم، يلزمهم أنهم إذا اعترفوا أنه هو الرب فيلزمهم أن يفردوه بالعبادة. نعم. والتضمن ما كان الشيء داخل في شيء، وأما الالتزام فهو ما كان الشيء خارج عن الشيء لكنه لازم له وهو خارج عنه. مثلا البيت، البيت اللي أنت تسكن، هذا متضمن للسقف والجدران وداخل فيه، لكن المرافق الخارجية اللي هي مجاري المياه والفناء هذه لوازم للبيت ما هي داخله خارجة عنه، لكنها لا بد منها له، لازمة له. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لماذا توجهوننا في طلب العلم من اقتناء أحسن الكتب في التفسير والفقه والتوحيد والحديث؟ وأي الأوقات أفضل للحفظ والمراجعة؟ وهل ورد في أنواع الأكل ما يزيد من الطاقة والقوة في التركيز والحفظ؟ والله هذا السؤال يحتاج إلى محاضرة كاملة، لا يكفي جواب مختصر. أما الكتب، الكتب موجودة ولله الحمد، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كتبه وألفه الأئمة من كتب العقيدة وكتب الفقه كتب الحديث. وأما الحفظ فعليك أن تخلص النية لله عز وجل، وأن تختار الأوقات اللي ما فيها تشويش مثل آخر الليل أو بعد الفجر أول النهار، الأوقات اللي ما فيها تشويش تحفظ فيها ولا تفكر. لو تحفظ كل يوم مسألة مسألتين أحسن من أنك تحفظ 10 مسائل وتضيعها. فعليك باختيار الأوقات اللي يكون ذهنك أصفى فيها، وعليك أنك ما تكثر من الحفظ يوميا، بل تحفظ شيئا قليلا وفي اليوم الثاني قليل، والقليل مع القليل يكون كثيرا في المستقبل بإذن الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الهداية خلق لله يهديه بها أم أنها صفة من صفاته؟ الهداية فعل من أفعال الله، الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فهي فعل من أفعال الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. والسائل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة الحديث، هل المقصود في هذه الفرق أنها خالدة في النار أي أنهم كفار، أم أنهم عصاة يستحقون النار بهذا الوعيد؟ هم مختلفون في هذا، منهم من مخالفته تقتضي الكفر، ومنهم من مخالفته تقتضي الفسق، ومنهم من مخالفته تقتضي المعصية. والوعيد بالنار قد يكون منهم من هو مخلد إذا كان كفر بمخالفته، وقد يكون منهم من هو يعذب ولا يخلد في النار، وقد يكون منهم من يعفى عنه. نعم، الناس متفاوتون في الاختلاف. نعم، لكن الفرقة الناجية هذه سالمة من كل هذه الأمور. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في ترجيح مذهب السلف على غيره. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا المقدمة وهذا الفصل عقده الناظم رحمه الله لبيان فضل مذهب السلف على غيره، يعني مذهب غيره. والمراد بالسلف الصحابة والتابعون والقرون المفضلة ومن سار على نهجهم فهم السلف، يعني المتقدمون. يقال سلف الشيء إذا تقدم. والله جل وعلا يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، هؤلاء هم السلف المهاجرون والأنصار ومن تبعهم وجاء بعدهم واقتفى أثرهم، هؤلاء هم السلف أو أتباع السلف. وأما غيرهم فيقال لهم الخلف، لمن جاء بعد القرون المفضلة ونهج غير منهج السلف، وهم طوائف كثيرة متنوعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، واحدة في الجنة واثنتان وسبعون فرقة في النار. فسأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هي هذه الفرقة الناجية، فقال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه، هؤلاء هم السلف وأتباعهم، كما في الحديث الآخر لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، وهم على ذلك. هذه هي الفرقة الناجية وهي الطائفة المنصورة. وهم السلف وأتباعهم، وأما من عداهم ففرق كثيرة لا حصر لها، لكن أصولها معروفة، مثلا القدرية من جبرية ونفاة والجهمية وما تفرع عنه، والشيعة وما تفرع عنه، والمرجئة وما تفرع عنه، والخوارج ما تفرع عنه، كلها هذه طوائف ضالة منحرفة. وتتشعب وتنقسم إلى أقسام كثيرة، لأن من ترك الحق يبتلى بالاختلاف، لأنهم لم يبنوا على أصل حتى يجتمعوا عليه، بل كل يجعل له أصلا يؤصله لا يوافقه الآخر عليه، يحصل بينهم الخلاف. أما أهل السنة فأصلهم واحد وهو الكتاب والسنة، ولذلك لم يختلفوا والحمد لله في أمور العقيدة، لم يختلفوا، عقيدتهم واحدة لأنهم يبنون على أصل ثابت لم يخترعوه هم، وإنما الذي وضعه هو الله سبحانه وتعالى، أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. تفرق بكم، فمن ترك هذا الصراط فإنه يتبع سبلا متفرقة لا حصر لها ولا نهاية لها. وإذا أردت معرفة هذه الانقسامات فطالع في كتب الفرق التي ألفت في الفرق، مثل مقالات كتاب المقالات للأشعري، مقالات للأشعري ذكر فيه الفرق وانقساماتها، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، ومثل الفرق بين الفرق للبغدادي، مثل الملل والنحل الشهرستاني والفيصل لبن حزم، هذه تبين لك فرق أهل الضلال وكثرتها، وأن بعضهم يكفر بعضا ويضلل بعضهم بعضا، والسبب أنهم ليس لهم أصل ثابت يبنون عليه، وإنما كل طائفة تؤصل لها أصلا لا توافقها الطائفة الأخرى عليه. أما أهل السنة والجماعة فالله هو الذي وضع لهم وقال لهم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لم يحصل بينهم ولله الحمد اختلاف في أمر العقيدة ووصول الإيمان، لم يحصل بينهم نزاع واختلاف، ولم يضلل بعضهم بعضا ولم يكفر بعضهم بعضا كما حصل عند الفرق الأخرى. وهم يبنون عقيدتهم على الكتاب والسنة لا يحيدون عن ذلك، فلذلك سلموا مما وقعت فيه الفرق الضالة. اعلم هديت أنه جاء الخبر عن النبي المقتفى خير البشر. اعلم هديت، اعلم هذه كلمة للاهتمام أي تعلم، تعلم وتنبه. هديت هذا دعاء يدعو لك بالهداية، والهداية معناها التوفيق، الهداية من الله التوفيق، توفيق القلب لمعرفة الحق والعمل به، فهو يسأل الله لك الهداية أن يهديك الله إلى الحق وأن يثبتك عليه. نعم. اعلم هديت، اعلم هديت أنه جاء الخبر، أنه جاء الخبر يعني الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى خبرا ويسمى أثرا ويسمى حديثا، معنى واحد. نعم. اعلم هديت أنه جاء الخبر عن النبي المقتفى خير البشر. النبي عرفنا معنى النبي فيما سبق، المقتفى من الاختفاء والاتباع أي المتبع الذي يجب على الناس اختفاءه والابتداء والاقتداء به صلى الله عليه وسلم. قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني قدوة، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالمقتفى يعني المتبوع والمقتدى به والمتبع. خير البشر لا شك أنه صلى الله عليه وسلم هو خير البشر على الإطلاق، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ومما يدل على أنه خير البشر أن الله اختاره لرسالته العامة لجميع الخلق، رسالته عامة عليه الصلاة والسلام لجميع الخلق الثقلين الجن والإنس بشيرا ونذيرا، بينما من قبله من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كل يبعث إلى قومه خاص. أما هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه بعث إلى الناس كافة: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، كما أن القرآن الذي جاء به هذا الرسول عام للعالم، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده يكون للعالمين نذيرا. نعم. اعلم هديك أنه جاء الخبر عن النبي المقتفى خير البشر بأن ذي الأمة سوف تفترق 74 اعتقادا والمحق. نعم. جاء الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه أهل السنن أن هذه الأمة ستفترق. قال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. فلا بد أن يقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وهذا خبر معناه التحذير، معناه التحذير من الاغترار بهذه الفرق أو الالتفاف معها. والحث على لزوم ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي سنة الخلفاء الحديث. فهو صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك من باب التحذير والحث على تمسك بالحق وعدم الالتفات إلى من خالف من المخالفين. نعم. بأن ذي الأمة سوف تفترق 74 اعتقادا والمحق. نعم، تفترق 74. البضع هو ما بين 3 إلى 9، والذي في الحديث 73، هذا هو البضع، 74 فرقة، والمحق منها فرقة واحدة. نعم. 74 اعتقادا والمحق، ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفاء. المحق ما كان على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. من غير زيغ أي انحراف عن الحق واستبدال لغيره، ومن غير جفاء وهو الإعراض وعدم الالتفات بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو الجفاء. الجفاء هو الترك والإعراض وعدم الاهتمام بما جاء به صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يحذر طالب العلم من أن يغفل عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أو يتساهل في تعلمها ومعرفتها، لأن بعض الناس من أهل الضلال اليوم يقولون اتركوا مسألة العقائد يكفي اسم المسلمين والعقيدة، كل حر في عقيدته، يكفي انه من انه مسلم. ونقول ليس بمسلم من خالف منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس بمسلم. لا يكون مسلما الا من استسلم لله وانقاد لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وتبرأ من الشرك واهله، هذا هو المسلم. هم كل من تسمى بالإسلام يقال مسلم ويكفي اسم الإسلام، هذه دعوة باطلة وإلحاد وزين والعياذ بالله. نعم. ويجهدون في دراسة العقيدة الصحيحة ومعرفة العقائد الباطلة، يزهدون في هذا، يقولون هذه فرقت الناس. نعم، ستفترق. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها ستفترق هذه الأمة. نحن لا نريد تفريق الناس، نريد جمع الناس على الحق. أما من خالف الحق فسيفترق، هذا هو الافتراق. نعم. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم. ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفاء وليس يعني المحق هو من كان على هذا، من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من غير زيغ ولا جفاء، كما عليه الفرق الضالة فإنها زاغت وجفت